بتعبد اله بيحتاج لحمار، معبودك بيحتاج لحمار، ولكن تحتاجه بالجسد. قول برافو عليك، ان هنا الرب معناها الجسد، الرب معناها، رغم ان ده كلام منافي للعقيدة الارثوذكسية والدليل في المحاضرة اللي فاتت، رغم ان ده كلامه ينافي لاعتقاده، لكن معلش هنتنازل جدلا ومجازا معاه. يوم ما يحتاج احتاج ليه لحمار يا رجل؟ يا رجل طيب مش ممكن، ميصحش، بتعبد اله بيحتاج لحمار. طب انت الاخي لو طلبت منه حاجه اكبر من الحمار شويه يقول لك معلش يعني ايام بيقدر تحتاج مني عربيه، عربيه ايه يا عم اذا كان كنت محتاج حمارك؟ فما ينفعش. يبقى الكلام ده كلام مرفوض. يبقى لنا من الكتاب المقدس على معنى كلمه الرب من العهد الجديد ومعناها، ومعناها من العهد الجديد. ادي كلمه الرب المعرفه بالالف واللام. انا هاخد نص ثاني في مرقس 16 19 مرقس 16 19 نص جميل، نص لذيذ. النص بيقول: ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء. إيه ده؟ الرب بيكلمه وارتفع؟ مش الرب يا نصارى لو كانت معناها الله، مش أنتوا تعتقدوا أن الله موجود في كل مكان؟ إذن هذا ينافي اعتقادك في الله، لأن النصارى يا جماعة يعتقدون أن الإله موجود في كل مكان بذاته، يعني الإله بذاته كده موجود، في درج موجود الإله، افتح الريسايكل بيننا تلاقي موجود فيها الإله، تحت اللابتوب كده تلاقي موجود الإله، عارف بقى ما بين السماعة والمايك موجود الإله بذاته، ده اعتقاد النصارى. والمفروض ان الله لا، ما ينفعش ما دام مالي كل الكون وماسع الارض ما تقولش بيصعد وينزل، ما تقولش بيصعد وينزل. لكن النص يقول: ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله. اديني عقلك انت، اديني عقلك. الله صعد قاعد جنب الله، ايه ده؟ اي منطق ده؟ اي عقل ده اللي انت تيجي تقول لك الرب معناها الله والنص يقول لك الله صعد، رغم ان انت عندك ما ينفعش تقول الله صعد، ما ينفعش، لان الله عندك مالي كل الكون. الله هيصعد، هيصعد فين؟ هو قاعد عن يمين الله. ايه الله قاعد عن يمين الله؟ ايه الكلام الجديد ده؟ ايه الكلام الجديد ده؟ وما ينفعش تقول الله بيصعد، وهذا النص لا يعتبر دلالة على اللاهوت. طيب تعالى ندل كلام البابا شنو ده؟ من كتاب بدع حديثة صفحة 177، دي اضافة فقط، دي مجرد اضافة. صفحة 171، صفحة 171 من كتاب بدع حديثة البابا شنو ده؟ بيقول ايه؟ تحت عنوان سيد المسيح قيل انه صعد الى سماء بالجسد، صفحة 171 بدع حديثة. يقول: وهكذا ورد عنه في القداس الغريغوري: وعند صعودك الى السماء جسديا. وهكذا ايضا قيل عنه في الاصحاح الاول من سفر الاعمال: انه ارتفع اخذت السحابة عن اعينهم. اما اللاهوت فانه لا يرتفع صعد، يعني شنو ده بيقول لك اللي بيصعد ده الجسد، لكن اللاهوت لا يرتفع ولا يصعد. فإن قيل عن الناسوت إنه صعد جسديا وقيل عن اللاهوت إنه لا يصعد، فلا يعني هذا إطلاقا انفصال اللاهوت عن الناسوت، فلا شك أن سيد المسيحي إنما صعد إلى السماء صعد بالجسد، صعد بالجسد، صعد بالجسد، صعد بالجسد. الله لما يقول أن الرب ارتفع معناه أن الجسد ارتفع، ما ينفعش يقول لك الله ارتفع. ليه؟ لأن الله لا يصعد ولا ينزل، لأنه يملأ كل الكون. ده كان من كلام بابا شنودة بدا حديثة صفحة 171. ونكمل بابا شنودة بيقول: وحينما صعد إلى السماء بالجسد كان لاهوته متحدا بناسوته بغير انفصال، ولكن نسب الصعود إلى الناسوت فقط، لأن الصعود ليس من خواص اللاهوت الموجود في كل مكان. يعني بيقولك حتى لما صعد أصله كان متحد باللاهوت، قول له برافو عليك، بس مين اللي صعد؟ نص بيقول صعد، من هو الذي صعد؟ الذي صعد هو الناسوت، الناسوت فقط هو الذي صعد. طب لو جينا سؤال لك اصل ده الاله المتجسد، قول له برافو عليك، انت بتعبد واحد بيصعد، بيصعد واحد بشري واقف على الارض وراح ساب الارض كده وصعد، ده انسان بتعبد انسان. بص على الموضوع، اعتقد الانسان ان هو كده يقر ان هو بيعبد انسان. بس انت يا اخي ابو جندول، وده يخالف اعتقاد الارثوذكسيه في الطبيعه الواحده، ولا ينبغي ان يخص اي طبيعه بما يخصها، كما قال بابا شنودة في كتاب طبيعه المسيح صفحه 19. ومن هنا كانت خطوره المناداة بطبيعتين وتقوم كل منهما بما يخصها. البابا شنودة يقول كده برضه في كتاب تاني، البابا شنودة هو اللي بيقول كده في كتاب تاني، ومن هنا في كتاب طبيعة المسيح صفحة 19. ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين لتقوم كل منهما بما يخصها. طيب يا جماعة احنا كده ردنا على كلمة الرب، جميل جميل. طيب تعالى ندخل بقى في اللقب الاخر او رقم 2 اللي هو ربنا، اللي هو ربنا. من معنى كلمة ربنا؟ هل ربنا تعني الاله المعبود بحق؟ هل ربنا تعني الاله المعبود بحق؟ تعالى نشوف في رسالة أفسس 1:17، رسالة أفسس 1:17 النص يقول: الله كي يعطيكم

ممكن واحد يتلخبط فيهم. طب ازاي؟ طب امتى؟ طب مين؟ طب فين؟ خلينا نشوف على سبيل المثال، خلينا نشوف على سبيل المثال. احنا قلنا نرد على النص من النص نفسه، وتاني نقطة من السياق، ثالث نقطة تجيب شواهد ممثلة، رابع نقطة توضح ما هو المفهوم بهذا النص. طيب تعال نشوف النص انا والاب واحد انطبع عليه. النص يقول انا والاب واحد، طبعا الاب هو الله من كتابه المقدس، فيجي لك النصراني يقول لك اهو ده يسوع بيقول انا والله واحد. قول له شكرا. تعال ننقد النص من داخل النص نفسه. النص يقول انا والاب واحد، انا والاب واحد، بس خلاص انت كده نقدت النص من داخل النص نفسه. لو كان يسوع هو الله كان قال ايه؟ كان قال انا الاب، صح؟ الاب هو الله، ماشي. يسوع يقول انا والاب واحد. لو كان يسوع هو الله، ها كان قال ايه يسوع؟ انا الاب. كان الموضوع انتهى، كان الموضوع انتهى، او انا هو الاب، كان الموضوع انتهى تماما. لكن معنى ان يقول انا والاب واحد، دي في حد ذاتها تدل ان هما اكتر من واحد، تدل في ذاتها ان هما اكتر من واحد، لانه قال وا. لو كان في ما بينهم وحدانية كان قال انا الاب او انا هو الاب، لكن يسوع لم يقل ذلك على الاطلاق. وهنا سؤال يطرح نفسه أرضا، هل يسوع هو الأب؟ هل يسوع هو الأب؟ السؤال ده اللي حضر المحاضرة اللي فاتت علشان تعرفوا أهميتها هيعرف يجاوب عليها، هيعرف يجاوب عليها إجابة شافية وافية كافية حافية مافية مافية أي حاجة آخرها أفية وخلاص، اللي حضر المحاضرة اللي فاتت. لكن مع ذلك أنا مرة تانية الجزئية دي، هل يسوع الأب؟ يسوع مش هو الأب. والدليل من الكتاب المقدس، الدليل من الكتاب المقدس. نعم يا عمنا الليث، هو آخر الدليل من الكتاب المقدس. فين الدليل؟ تعالوا معنا إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس، إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس والعدد رقم 31. يسوع بيقول إن كنت أشهد نفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو آخر، الذي يشهد لي هو آخر. من هو الآخر الذي يشهد لي؟ فنص رقم 39، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، والآب الذي أرسلني يشهد لي. إن أنا بالنسبة ليسوع آخر، بس لازم الموضوع انتهى، يبقى يسوع عليه سواء الآب. دي النقطة رقم 1. طيب تعال نجيب السؤال الآخر من إنجيل يوحنا برضو الإصحاح رقم 8، إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 8 النص رقم 16، النص رقم 16. ماذا يقول النص؟ نص والله ما في أوضح منه، والله ما في أوضح منه. يسوع يقول وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي، لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. بقى بالله عليكم، بقى الآب دول حاجة واحدة؟ دول واحد؟ مستحيل، مستحيل. بقول لك أنا لست وحدي يا جماعة، أنا مش لوحدي. دايما لما بقى أتكلم مع نصراني طبعا كل واحد أسلوبه، بقى أقول له طب لما أنت تقولي مثلا يا نصراني تعالى أعزمك على سينما، قول معلش أصل أنا مش لوحدي. دي معناها إيه أصلا؟ قول مش لوحدك يعني معاك صحابك، معاك أهلك في البيت. قول له برافو عليك، نص أنا لست وحدي، يبقى مع حد تاني. لا تلاقي طبعا العقوبة اتلغت وقول اتشالت واتحط مكانها حتة مرة بحولها وخلاص ما تحطش مكانه اي حاجة. على طول الغي العقل، الغي العقل. النص يقول اني لست وحدي، بل انا والاب الذي ارسلني. يعني انا مش واحد. طب كمل بس. النص 17 يقول وايضا في ناموسكم انا شهادة رجلين. ناموس يا جماعة عن الشريعة. عند اليهود في الشريعة لازم اتنين يشهد علشان تكون شهادة حقيقية او تكون شهادة حق. بتكون شهادة حق. يعني الراجل ده فلان قتل فلان. لا يا عم مين يشهد؟ مش مين يشهد العروسة بقى؟ لا مين يشهد؟ اتنين شهود خلاص. الراجل ده قتل فلان فعلا. لازم في اثنين. يقول لهم ايضا مكتوب في نفسكم يعني في شريعتكم ان شهادة رجلين حق. اثنين. مين هما الاثنين اللي بيشهدوا يا يسوع؟ ها النص اللي بعديها انا هو الشاهد نفسي. ادي نص رقم واحد وشاهد رقم واحد. ده الشاهد رقم واحد، يسوع بيشهد نفسه. انا هو الشاهد نفسي، ماشي؟ ويشهد لي الاب الذي ارسلني، ويشهد لي الاب الذي ارسلني. اذا الاب والابن او الاب ويسوع الاثنين شهود مش واحد. الاب ويسوع دول كام يا جماعه؟ اثنين، لان يسوع يقول رجلين حق، شهادة رجلين حق. اذا في اثنين بيشهدوا ليسوع، انا هو الشاهد نفسي، الشاهد رقم واحد يا جماعة هو يسوع. طيب مين هو الشاهد رقم اثنين؟ الاب. يبقى يسوع والاب مش واحد، دول اثنين. جميل جميل. يبقى النقطة الاولانية نقضنا النص من داخل النص نفسه، يسوع ليس هو، او النص يقول و هنا دول بيغير ما بين الاثنين. طيب هل يسوع هو الاب؟ لا. وردينا من انجيل يوحنا 5 ومن انجيل يوحنا الاصحاح الثامن. طيب من كلام بابا شنودة، فاكرين طبعا شايف اخوة مجتهدين جاوبوا من هرطاقة سيريوس اللي قال عنها البابا شنودة في كتاب أسئلة سنوات مع أسئلة الناس، أسئلة لاهوتية عقائدية، الصفحة أو الجزء الأول صفحة 123. 123 يقول قيل عن المسيح أنا والآب واحد، وقيل عنه أنا في الآب الآب فيه، فهل يسوع الآب؟ فأجاب البومشنودة قال كلا فهذه هي هرطقت سابيليوس، كلا فهذه هي هرطقت سابيليوس الذي قال أن الآب هو الإب هو أقوما واحدا، لأنه إن كان الآب هو الإبن فلا يكون هناك تثليث. إذا كان الآب هو الإبن لا يكون هناك تثليث. جميل يا جماعة. يبقى من الكتاب المقدس ومن كلام البومشنودة لا يوجد هناك اي شيء يقول ان الاب هو الابن، ده اعتقاد خاطئ. لو انا راجل بروتستانتي ما مش بيؤمن بشنودة ادي له من الكتاب، لو انا راجل ارثوذكسي برضه ادي له من الكتاب وادي له من بابا شنودة. هرطقة سابيليوس دي موجوده في كتب كثيره جدا، وانت بتقرا برضه ده اللي شواهد اكتر. وانت بتقرا مثلا كتاب عن هرطقات، الله هرطقة ايه ده، هرطقة سابيليوس ايه، طب جميل ده موجوده في صحه كذا كذا، وضيف عندك تحت عنوان الرد على انا والاب واحد، وبرضه هستخدمها في حاجات كثيره جدا. عيد الاثنين دول ان يسوع والاب اثنين مش واحد، ويسوع ليس هو الاب. طب ما معنى انا والاب واحد؟ ما معنى انا والاب واحد يا حبيبي؟ تعال نوضح ما معنى انا والاب واحد. افتح السياق، ودي النقطه اللي احنا قلنا ندور عليها. افتح السياق، النص ده موجود في انجيل يوحنا الاصحاح العاشر والعدد 30. انجيل يوحنا الاصحاح العاشر والعدد 30، تعال نقرا كده من قبلها بحوالي 4 أو 5 نصوص. من انجيل يوحنا 10:22، انجيل يوحنا ذكر السياق 10:22، وكان عيد التجديد في اورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان. اخطأ به اليهود وقال له الى متى تعلق انفسنا، كنت انت المسيح؟ فقل لنا جهرا. انت يا عم ما تعلقنا كده ليه؟ لو انت المسيح قل لنا. طبعا قلنا ان السؤال ده منطقي جدا، قلنا ان السؤال ده منطقي جدا جدا جدا، يعني كانك راح تسال سيدنا محمد هل انت احمد، كانك راح تسال سيدنا محمد هل انت اخر المرسلين. جميل، علشان تتحقق، تحقق منه. جميل جميل. ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا. اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون، انا قلت لكم وما امنتوش ان انا المسيح، انتم ما امنتوش، انا قلت لكم ان انا المسيح. الاعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي. اليوم يا جماعه لو قلت لكم وانتم ما صدقتونيش، الاعمال اللي انا بعملها باسم الاب، من هو الاب يا جماعه؟ احنا قلنا الله، هذه معلومه عابره برضو دونوها على جنب للمميزين كده. الاعمال التي انا اعملها باسم الاب اي باسم الله، الاعمال التي انا اعملها المعجزات اللي انا اعملها باسم الله او باسم ابي هي تشهد لي. طيب الاعمال دي تشهد بايه؟ تشهد ان هو المسيح. لان السؤال ان كنت انت المسيح فقل لنا. اليوم يا جماعه قلت لكم محدش صدق، الاعمال اللي انا بعملها تشهد ان انا المسيح، اذا عملنا بعد باسم الاب تشهد ان انا المسيح. طيب لكنكم لستم تؤمنون، لا لكم لستم من خرافي كما قلت لكم، انتم ما منتوش لان انتم مش من خرافي. خرافي عن المؤمنين، خرافي تسمع صوتي انا عارفها فتتبعني، خراف بتاعتي انا عارفها بتسمع صوتي انا عارفها فتتبعني، وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد، ولا يخطفها احد من يدي، ولا يخطفها احد من يدي. اكتبوا كده على التكست يا جماعه، الخراف دي ما حدش يخطفها من ايد مين؟ هنا محدش يقدر يخطف الخراف من ايدي. اكتبه على التكست، يسوع بيتكلم بيقول انا اعطيها حياه ابديه ولا تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي ابي. جميل، من ايد يسوع. جميل، طب نكمل النص اللي بعديها. ابي الذي اعطاني اياها، بيقول يا جماعه الاب هو اللي اداني الخراف دي وهو اعظم من الكل. ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان يخطف من يدي ابي. ها هنا محدش يقدر يخطف الخراف من ايد مين؟ هنا ما حدش يقدر يقطف الخراب من ايد مين؟ لا يقدر احد ان يقطف من يدي ابي. لا مش يسوع يا اخي، من يدي ابي ده يسوع. لا يا جماعه التزموا بالكتاب، يسوع ما حدش يقدر يقطفها من ايدي. ليه؟ لان الاب هو اللي اداها لي. لا يقدر احد ان يقطف من يدي ابي، ما حدش يقدر يقطف من ايد ابي. ليه؟ لان الاب هو اللي اداها لي. طيب انا والاب واحد، بعد كده قال انا والاب واحد، اذا هم واحد في ايه يا جماعه؟ بس يا اخي انا بتحكي عن مين اصلا؟ هم واحد، واحد في ايه؟ ها هم واحد، واحد في ايه؟ واحد في الحفاظ على الخراف، واحد في عدم خطف الخراف. جميل يا جماعه. من السياق يسوع بيقول انا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك ابد، ولا يخطف احد من يدي، محدش يقدر ياخد قدمي من ايدي ابدا ابدا. ليه؟ ابي الذي اعطاني اياه، لان الاب هو اللي اداها لي، هو اعظم من الكل كمان، يعني اعظم من اي حد. لا يقدر احد ان يخطف من يدي، محدش يقدر ياخدها من ايدي. كاني بضرب لكم مثلا، تعال نضرب مثال، بقول يا جماعه ما حدش يقدر يطرد من الروم لاني ادمن، والاونر الشيخ ابو عبد الرحمن هو اللي دخلني ادمن، ومحدش يقدر يطرد حد يخص الشيخ ابو عبد الرحمن. او تعالى نضرب مثال اوضح، انا عندي شقه، ودايما بضرب المثال ده، انا عندي شقه واخدها من الحكومه، وجاي واحد بيهددني بقول خرجك من الشقه، بقول لا مش هتقدر تاخد الشقه دي من ايدي، الشقه دي الحكومه هي اللي اديتها لي، والحكومه اعظم واقوى من الكل، ومحدش يقدر ياخد حاجه من ايد الحكومه. ها يبقى انا حكومه واحد، واحد في ايه؟ ان انا كده بقيت راجل شرطي؟ ان انا كده راجل ليا سلطه؟ لا انا حكومه واحد في الحفاظ على شقه فقط، مش اكتر ولا اقل. انا بقول انا عندي شقه ما حدش يقدر ياخدها من ايدي. ليه يا عم انت بلطجي علينا ولا ايه؟ يعني مسجل خطر، مسجل شريط مثلا؟ لا، ليه ما حدش يقدر ياخد شيء من ايدك؟ الحكومه هي اللي اديتها له، الحكومه اقوى من الكل، ما حدش يقدر ياخد حاجه من ايد الحكومه. نفس النظام، انا اعطيه حياته الابديه لكن مع الخراف، ولا امتكن الابد، ولا يقدر احد يدي. ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل، ولا يقدر احد ان ياخذ من يدي ابي انا والابواح. اذا هم واحد في عدم خط الخراف. يجي لك النصراني يقول لك كمل كمل بقى النص، شوف النص بيقول ايه. حاضر يا عم، من عنايه الثلاثه، عنايه الثلاثه عشان بس نرمز بيها للثالوث. النص يقول اللي بعديها، فتناول اليهود ايضا حجاره ليرجموه. اليهود راح ماسكين حجاره رافعين عليها عايزين يرجموه. شو رد عليهم؟ عظام يسوع، احنا لهم كثير حسن اردتكم من عند ابي، انا عملت لكم معجزات كثيره جدا من عند الاب بسبب اي حاجه منها ترجموني. يعني يا جماعه انا عملت لكم حاجات كثيره جدا جدا كويسه ومعجزات كثيره جدا من عند الاب، عايزين ترجموني ليه؟ ترجموني ليه؟ جميل جميل. اجابوا اليهود قائلين، لسنا نرجمك لاجل عمل حسن، احنا مش نرجمك عشان حاجه حلوه انت عملتها يا سيدي، بل لاجل تجديف. انت راجل بتجدف ليه؟ علشان تعوم؟ لا، انت راجل بتجدف. طب يجدف ليه؟ ادي التهمه اهي، قالوا انت بتجدف. طب بتجدف في ايه؟ فانك لو انت انسان ترجع على نفسك الها، هو انت انسان بترجع على نفسك اله؟ النصراني ليه بقى ايه؟ واقف عمال بيسقف ويزغرط ولغايه هنا، بس اقف لغايه هنا، بس ستوب سيف بليز، اقف لغايه هنا، اقف ما كملش، ستوب لو سمحت اقف خلاص. ده اعتراف من اليهود، قالوا له انت انسان بتجعل نفسك اله. طيب تعالى يا سيدي نرد. اولا هذا يناقض اعتقاد النصارى. ليه؟ لان النصارى يعتقدوا ان الله تجسد، او ان الله تانس، تانس على اخر جسد انسان، ولا يعتقدوا ان الانسان تاله. ها نقول دي تاني. اول حاجه هذا فهم خاطئ يناقض وينافي اعتقاد النصارى، لان النصارى يعتقدوا ان الله تجسد او الله تانس، مش الانسان ادعى الالوهيه او الانسان تاله. ودي بدعه اسمها بدعه تاليه الانسان. جميل جميل، دي نقطه فرعيه. طب تعالى نخش في اساس، ليه احنا وقفنا لغايه هنا؟ ليه يعني ده بيقول لك اليهود قالوا انت بتجدف فانك وانت انسان تجعل نفسك اله؟ ليه نقف لغايه هنا؟ ليه؟ شوفوا النص اللي بعديها بيقول ايه. النص اللي بعديها يقول اجابهم يسوع. الله، اجابهم، يعني يسوع بادئ باجابه بيرد، لسه عنده تعليق، ما سكتش، بيدافع عن نفسه. لكن النصارى طبعا بيعموا الباين عليهم عن باقي النصوص، بياخدوا كلام اليهود، بياخدوا شهاده او افتراءات اليهود. اليهود اللي قالوا على يسوع والعياذ بالله شاذ جنسيا، وقالوا عليه ان هو ساحر، وقالوا عليه ان هو ابن زنا والعياذ بالله، واللي قالوا واللي قالوا واللي قالوا، بياخدوا منهم شهاده. اللي قتلوا الانبياء بياخدوا منهم هذا. المهم تعال نشوف يسوع لهم ايه. اجابهم يسوع، ليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهه؟ مش انتوا مكتوب في الشريعه بتاعتكم ان انتوا الهه؟ تعال نرد على النص ده برضه. النص يقول ايه؟ انا قلت، تلاقي نصراني بتفزلك ولا جاي الحق، ده يسوع بيقول لهم في الشريعه بتاعتكم يا يهود انا قلت ان انتوا الهه، يبقى يسوع هو اللي نزل الشريعه. الكلام ده كلام غلط، يعني كلام خاطئ مليون في الميه، كلام خاطئ. طب تعال نبص في المزامير، مزمور 82 6، اصل الاقتباس. اصل الاقتباس ماذا يقول؟ النص بيقول كده، انا قلت انكم الهه، انا قلت انكم الهه، ده النص بيقول كده، النص بيقول كده، مزمور 82 6 اللي هو يسوع بيستشهد بيه. يا جماعه يسوع في العهد الجديد كان بيقعد بيستشهد من العهد القديم، وتلاقي بولس بيستشهد من العهد القديم، تلاقي كتبه الاناجيل بيستشهد من العهد القديم. يسوع بيقول لهم يا جماعه، يسوع اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهه؟ مش انتوا مكتوب في الناموس بتاعكم انا قلت انكم الهه؟ مش بيقول لهم انا اللي قلت؟ لا، حد ينزل نص على التكست. مزمور 82 6 ماذا يقول المزمور؟ ماذا يقول المزمور؟ يقول انا قلت انكم الهه وبنو العليا كلكم. يعني يسوع اقتبس من العهد القديم، اقتبس من العهد القديم. يعني النص ده اجابهم يسوع، ليس مكتوبا في ناموسكم بين اقواس انا قلت انكم الهه. يعني يسوع مش هو اللي قال، لا، ده اللي يقول لك كده النصراني تعرف ان هو ما شاء الله مش بعيد يكون بياكل مع الكتاكيت اللي بيربيها فوق السطوح، مش بعيد يكون يعني جد بجد، لان النص هو كده مقتبسه بيقول انا قلت انكم الهه، هو ما قالش شيء من عنده. جميل جميل. طب خلينا نكمل بقى انجيل يوحنا، اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهه؟ مش انتوا مكتوب برضه في الناموس بتاعكم ان انتوا الهه؟ الله، ان قال الهه لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله. لهم الناموس بتاعكم يا جماعه، قال الهه لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله. برضه القضاء عندكم اللي هم القضاء يعني اتقال عنهم الهه، ولا يمكن ان ينقض المكتوب. لهم ايه يا جماعه؟ عندكم في الناموس بتاعكم مكتوب ان انتوا الهه،

عايز يدي ميزة ليسوع، عايز يديله ميزة اللي هي ميزة ايه؟ البنوة لله. لو كان حط المزمور كامل يبقى كده يسوع ما اختلفش عن اي حد. لو حط نص المزمور بالكامل انا قلت انكم الهة وبنوا عليها كلكم او ابناء الله كلكم، ويسوع ده بيقول انا ابن الله، عادي بقى يسوع زي كلكم، يسوع زي كلهم، يسوع زي القضاء، عادي مفيش اي ميزة، مفيش اي ميزة. ولكن حذف كلمة بنوا عليها كلكم، او تم حذف كلمة بنوا عليها كلكم علشان يكون في ميزة ليسوع. تمام يا جماعة؟ هل النقطة دي مفهومة ولا مش مفهومة؟ ها هل النقطة دي اتفهمت ولا ما اتفهمت؟ يلا عايز بس مش هكتب بسرعة على التكست علشان ألحق، أنا في أشياء كتيرة كنت عايز أقولها. طيب جميل جدا، تعالوا نجيب شواهد ممثلة. احنا كده ردينا على النص من النص نفسه، وكده احنا ردينا على النص داخل السياق. هعيد جزئية السياق دي مرة تانية، هعيد جزئية السياق. سألوا يسوع، يا يسوع أنت المسيح؟ قالوا يا جماعة أنا قلت لكم محد يصدقني، الأعمال اللي أنا بعملها باسم الله دي بتشهد لي، خرافي تسمع صوتي أنا عارفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك، إلا أبدا أخطف أحد من يدي، من يدي، أدي الخراف محدش يقدر يخطفها من إيد يسوع. يسوع قال لهم إيه تاني؟ أبي الذي أعطاني إياه، الأب هو اللي إداني الخراف دي وهو أعظم من الكل، ولا أقدر أحد أن يخطف من يدي أبي. أنا والأب واحد، إذا هم واحد في عدم خطف الخراف. تلاقي النصراني يقول لك كمل كمل، ده يسوع بيقول إيه؟ ده اليهود حاولوا يرجموه وقالوا فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. نرد عليهم نقول لهم يسوع برأ نفسه من التجديف، قال لهم إيه يعني؟ إيه أنت عندكم في الناموس مكتوب القضاء آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين سرت إليهم كلمة الله لا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إيه يا جماعة؟ أنت بتقول إن أنا بجدف علشان قلت إن أنا ابن الله؟ مش قال لهم أنتوا بتقولوا إن أنا بجدف علشان قلت إن أنا الله؟ ها؟ قال يسوع قال لهم أنتوا بتقولوا إن أنا بجدف علشان أنا دعيت الألوهية؟ أنتوا بتقولوا إن أنا بجدف علشان أنا الله؟ أبداً، أنتوا بتقولوا إن أنا بجدف علشان قلت إن أنا ابن الله؟ وطبعاً وضحنا جزئية الحذف من المزمور، وضحنا في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت تقريباً عن أبناء الله، عن أبناء الله، جبنا شواهد كثيرة وقلنا ما معنى كلمة ابن الله، ارجعوا للمحاضرات اللي فاتت. كده احنا ردينا على النص من داخل النص نفسه، من داخل النص نفسه، ردينا على النص من داخل السياق. طيب تعالى نجيب شواهد مماثلة، شواهد مماثلة. في إنجيل يوحنا برضو، إنجيل يوحنا الإصحاح 17 والنص رقم 11، 17 11 النص يقول عن التلاميذ في هذا الإصحاح، دي كمعلومة في الآخر آخر تفاركنا على إن شاء الله، بيقولوا كمعلومة معلومة ليكم في الإصحاح 19. النص ده أو الإصحاح ده أطول صلاة عملها يسوع، أطول صلاة عملها يسوع مع الآب، يعني أطول صلاة اسمها الصلاة العائلية، الصلاة العائلية زي ما يقول تدرس عقوب ملاطي في النقطة رقم 4 من تفسير هذا الإصحاح، يعني بيصلي عائلة، يعني بيصلي للعائلة اللي هم التلاميذ، يعني اللي هم التلاميذ. جميل جميل، بيصلي من أجلهم وبيقول في نص في يوحنا 17-11 ولست أنا بعد في العالم، أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. يا الله شايفين يسوع بيقول الأب إيه؟ بيقول له أنا مش هكون في العالم وتلميذ دول هيكون في العالم، وأنا هجيلك، وأنا هجيلك وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن. النص بيقول إيه؟ ليكون واحد كما نحن. اذا علاقة التلاميذ ببعض زي علاقة مين بمين؟ يلا اكتبوا على التكست. اذا علاقة التلاميذ ببعض هتكون زي علاقة مين بمين؟ ها زي علاقة مين بمين؟ يلا حتى الناس اللي بيسمعوا تسجيل يرددوا، واللي بيكرر في التسجيل اللي برافو عليه، زي علاقة الاب بيسوع. إذا كانت علاقة يسوع بالآب علاقة وحدانية في الجوهر، وحدانية صفات، وحدانية أي حاجة عايزين يقولوها، هل دي برضو نفس علاقة التلاميذ ببعض؟ أبدا. لكن التلاميذ يا جماعة متوحدين في إيه؟ في الهدف، معنا رسالة عايزين نوصلها، بس معنا رسالة عايزين نوصلها مش أكتر ولا أقل، صح؟ والنص واضح، أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن، عشان يكون واحد زينا. فشو تميز علاقتهم واحد واحد في هذا كمية جدا، برضه علاقة الآب بيسوع نفس العلاقة. طيب في نفس الإصحاح، في نفس الإصحاح العدد 20-21 في إنجيل يوحنا 17-20-21. دي يا جماعة الشواهد الممثلة. يقول ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم أو بكلامهم، ليكون الجميع واحد. ليكون الجميع واحد واحد واحد. هل كده يا جماعة كل الجميع بقى أقانيم ووحدانية جوهر ووحدانية مش عارف مين ووحدانية إيه وأنا وحداني؟ لا، الكلام ده كلام غير. ليكون الجميع واحد، ها، كما إنك أنت أيها الأب في وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحد فينا. ليكونهم أيضا واحد فينا. بيقول له يا إله، أو بيكلم الأب، بيكلم الأب، ليكون الجميع واحد. طيب يعني بقى هل الجميع اللي هم التلاميذ دول أقانيم والكلام ده؟ لا. كما إنك أنت أيها الأب في وأنا فيك، زي ما أنت أيها الأب في وأنا فيك، ليكونهم أيضا، طبعا نرد في المحاضرات القادمة على أنا فيك وأنت فيه والكلام ده كله، ليكونهم أيضا واحد فينا، عشان برضه ما يكونوا واحد واحد فينا ليوم العالم إنك أرسلتني. يبقى برضه التلاميذ واحد في الآب وفي يسوع. هل معنى كده إن فيما بينهم علاقة أمية وعلاقة انفصال أو علاقة عفو على انفصال؟ كلام ده غريب غريب تماما. يبقى بقى شوف ده ثقتك في نفسك، عايزك تكون واثق، عايزك تكون أسد أسد وأنت بتقيم الحجة. أنت داخل شوف دمر النص من كل النواحي، من داخل النص دمره، من السياق دمرته، واثبت له ان الاب ليس هو الابن، واثبت له ان الاب والابن هم اثنين، اثبت له ان الاب والابن او الاب بالنسبه للابن هو اخر، جبت له شواهد مماثله على كلمه واحد. عايز اكتر من كده؟ يبقى تدخل حوار مهزوز؟ لا ابدا ابدا. ادخل انسف فيه. لازم يكون عندك قوه حجه، وقوه الحجه دي لازم يكون عندك ثقه علشان تقدر توصل معلومه وتقدر تقيم الحجه بمنتهى اليسر والسهوله. طب تعالى نقرا برضه في النص اللي بعديها 22 19 22. يقول وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، ها، ليكونوا واحد كما اننا نحن واحد. نفس النص بيتكرر، نفس النص بيتكرر، ليكونوا واحد. النص ده كرر في النص 11، ليكونوا واحد كما اننا نحن واحد. يبقى زي ما علاقه الاب بالابن هي علاقه التلاميذ برضه، هي نفس علاقه التلاميذ. يبقى لا يجرؤ احد ان يكون علاقه الابن والابن هما واحد في الجوهر، او هما واحد مش عارف في من ذات الالهيه، او هما واحد في الطبيعه. قلنا بس اسكت ولا الهوى ولا هو. نفس علاقة الأب التلاميذ، عفوا، نفس علاقة الأب بعلاقة يسوع بالجميع. تعال نشوف النص 20 اللي بعدها، نكمل السياق. وأنا فيهم، أنا فيهم، أنا فيهم، أنا فيهم، أنا في إيه يا جماعة؟ يسوع فيهم. يعني ده رد بس على سبيل المثال كده، المجاز على كلمة أنت فيه وأنا فيك. يسوع بيقول لك أنا فيهم. يسوع فيهم إيه؟ هم قنيم. يعني هم يسوع قنيم. يعني هم يسوع. من رأى التلاميذ رأى يسوع. لكن ده كلام غريب والله. ده أنا فيهم. أنا في التلاميذ دي. انا فيهم وانت فيه. يبقى زي ما الاب في الابن، شوف بقى دي انت الوسيله، اف الاب اي شكل من الاشكال برضه يسوع في التلاميذ. يقول يسوع انا فيهم وانت فيه، ليكونوا مكملين الى واحد، ليكونوا مكملين الى واحد، مكملين الى واحد. قال برضه معنى بقى كلمه مكملين الى واحد. يبقى التلاميذ كل واحد يتجزا بقى، انت جزء وانا جزء وانا جزء وانا جزء، وانت بقى مكملين الى واحد. لا، في الهدف بتاعك انت، خد السماره كرس فيها، انت مش عارف كرس فين، انت كرس فين، انت كرس فين، انت كرس فين، ها، كملنا واحد. وهدفنا لو نشر الدعوه، لو نشر الرساله، وبس انتهى الامر، انتهى الامر. دي كانت شواهد ممثله، دي كانت شواهد ممثله برضه للكتاب المقدس. طيب تعالى نشوف برضه شواهد ممثله، شاهد قوي جدا جدا جدا من الشواهد الممثله في رسائل بولس. كورنثوس، كورنثوس الاولى 6 16، كورنثوس الاولى 6 16 17، نص في غايه الخطوره. كل النص ام لستم تعلمون ان من التصق بزانيه هو جسد واحد. ايه انتم مش عارفين ان اللي بيلتصق بزانيه بيكون هو جسد واحد؟ طب لعلكم جسد واحد دي معناها ايه؟ معناها ان الاثنين جسد واحد، يعني بقوا بق واحد، بقوا مناخير واحده، بقوا رجل واحده وايد واحده؟ لا لا لا، هم اثنين بس اشتركوا في نفس الفعل. اما لازم تعلموا ان من التصق بزانيه وجسد واحد لن نقول الاثنان جسدا واحدا. طب اثنين جسد واحد فيه فخطيئه مثلا، وده اللي احنا نقدر نقوله، يعني الاثنين واحد فيه فخطيئه. خلاص الزنا دول الاثنين اللي بيزنوا مع بعض دول واحد واحد فيه يا جماعه فخطيئه، لكن معنى يعني مع ذلك هم اثنين، لكن دول واحد، واحد في ايه؟ في الخطيئة. برضو واحد يسوع والاب واحد في الهدف. طب بص نص الهدف الان، وان من التصق بالرب فهو روح واحد. من التصق، من التصق يعني اللي اتعلق، من التصق بالرب فهو روح واحد. يعني انت بتكون مع الرب، الرب طبعا روح، او الله روح زي ما بيقول في يوحنا 4 24، من التصق بالرب فهو روح واحد. يعني انت والرب هتكون روح واحدة، هتكون روح واحد. هل معنى كده ان انت الله هل انت كده هو الله؟ يعني هو الراجل ده يكون هو الاب واحد برضه، يعني اللي بيلتصق بالرب هيكون برضه واحد مع الرب، وانك ما نلتصق بالرب فهو روح واحد، يعني انت روحك وروح الرب واحدة. هل معنى كده ان الراجل ده هو الله؟ ابدا. يبقى كده يا جماعة احنا وضحنا النص، دمرناه من داخل النص، من داخل السياق بشواهد مماثلة. طيب ما معنى انا والاب واحد بقى؟ يعني قلنا ان هم واحد في الهدف، طب هل يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد؟ هل يحق ليسوع ان يقول انا والاب واحد؟ تعالوا نضرب عصفورين بحجر، تعالوا نضرب عصفورين بحجر. اولا في نص في النصوص اللي احنا قرأناها، معلش انا يمكن طولت في الجزئية لكن تبقى في هذا، في نص احنا قرأناكم وانا اعطيها حياة ابدية عن الراف، وده سؤال تبي يدور في ذهن كل نصراني بيسمعنا دلوقتي. النص رقم 29 بيقول انا اعطيها حياة ابدية. ادي يسوع يقول لك الحق يا مسلم، قول له ايه يا مسيحي، يقول لك ده يسوع هو اللي بيدي الحياة الابدية. مين بيدي الحياة الابدية غير الله؟ قول له اخ افهمتني، يقول له برافو عليك، احسنت احسنت. طيب تعال نضرب مثال، تعال نضرب مثال. احنا في الاسلام من يتوفى الانفس، يلا اكتب على التكست من يتوفى الانفس. ها عندنا احنا في الاسلام من الذي يتوفى الانفس؟ ها واحد كاتب على التكست الله، حد عنده اجابة غير كده؟ حد عنده اجابة غير كده؟ من الذي يتوفى الانفس؟ ها واحد تاني كتب الملائكة. طب هل كده ده اسمه تناقض ولا نحل المشكلة دي ازاي؟ يعني ازاي الله يتوفى الانفس عن طريق الملائكة، عن طريق الملائكة؟ جميل جدا. يبقى يحق لي ان اقول ان الملائكة تتوفى الانفس زي ما مذكور في القرآن، او اقول الله يتوفى الانفس. الاثنين صح، الاثنين صح. قلت الله يتوفى الانفس، قلت الملائكة تتوفى الانفس، واحد واحد، مفيش اي مشكلة. طب يسوع يعطي الحياة الابدية والاب يعطي الحياة الابدية عن طريق يسوع، اذا يحق لي ان اقول ان يسوع هو الذي يعطي الحياة الابدية. طب عايزين دليل، تعال نجيب الدليل. انا ما اجيبش حاجة من عندي والله، وانا بحب كتابي يفسر بعض. يسوع يقول في انجيل يوحنا 12:49، النصوص دي مهمة جدا برضو احفظوها زي عينيكم. يقول في يوحنا 12:49 يسوع يقول ايه؟ الندر 48 يسوع يقول من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. اللي مش قبلني ومش قبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير. الكلام اللي انا اتكلمت بيه ده هو يدينه في اليوم الاخير. فين النصيات؟ حد ينزلها. النص بقى المهم 12:49 يقول لاني لم اتكلم من نفسي، انا ما بتكلمش من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم. يا جماعة انا ما بتكلمش من نفسي، الاب اعطاني ايه؟ اكتبوا على التكست، اكتبوا على التكست. الآب الذي أرسلني هو أعطاني، ها أعطاني إيه؟ أعطاني وصية وأنا أعلم ماذا أقول وماذا أتكلم. النص اللي بعدين رقم 50 بيقول إيه بقى؟ وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. خلص الموضوع، وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. يعني يسوع بيقول يا جماعة أنا ما بتكلمش من نفسي والله، الآب، الآب اداني وصية، أنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. يبقى يسوع اللي بدي الحياة الأبدية؟ آه يا سيدي، يسوع اللي بدي الحياة الأبدية. أيوة يسوع هو اللي بيدي الحياة الأبدية. طيب منين جاب الحياة الأبدية دي؟ جابها بوصية. وصية منين؟ من الآب، من الآب. يعني يسوع ده مرسل من الاب جايب وصايا، الوصايا دي هي حياة ابدية بس. يبقى يسوع بيديني حياة ابدية، اه. الله بيديني حياة ابدية، اه. خلاص الموضوع انتهى. اذا لما يجي نصنا يقول لك اصل يسوع بيقول انا اعطيها حياة ابدية، يقول له يا عمي ماشي، يسوع اللي بيدي الحياة الابدية بيديها ازاي؟ ارجع عادي، هو النص بيقول انا ما بتكلمش من نفسي، الاب اداني وارسلني اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياة ابدية، فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. بس الموضوع انتهى، صح يا جماعه ولا لا؟ طيب ايه هي الحياة الابدية دي بقى اللي بيديها يسوع، او ايه هي الوصية دي؟ طبعا النص الشهير جدا في يوحنا 17:3 وهذه هي الحياة الابدية،